وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة انتبهوا، من مسرح الإذاعة تستمعون اللحظة إلى مرحبا بكم في قناة المحب مسلسلات الإذاعية المغربية. الحياة والناس، صور ومواقف وأحداث. الحياة والناس سلسلة في حلقات. أبدلنا من الحياة أجمل قصص عارفة أن موضوع اليوم غادي يعجبك بزاف الأخت رشيدة. طبعا، أشكون هذا اللي ما داقش مراير الغش ومشى ضحية بعض الناس اللي فاقدين الضمير وما كيخافوا لا من عقاب الله ولا من عقاب القانون؟ عندك الحق، الغش كيقضي على الثقة بين الناس وكيولي الواحد كيشك في كل شيء، خايف لي يتشمت أو يضيع في رزقه. هادشي حرام عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشانا فليس منا. وعمر الغشاش ما يربح، ماشي غير في البيع والشراء، لا حتى في التعامل. معلوم، الغش في الصنعة، في البني، في الخدمات صغيرة أو كبيرة، وكتير شي ما كيصبح الغشاش بوحده وكيولي من بود ما كيتعامل معاه ولا يقرب لساحته غير اللي ما كيعرفوش. القصد اليوم طريفة وشيقة وفيها العبرة والموعظة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وباش ما نتبلاوش حتى احنا بالغش في عملنا، من الافضل نراجعوا ادوارنا. اييه عري عري عري لنا لذلك النصيحة لهنا. ورحم الله من عمل عمالا فاتقناه. علا انت باقي ما راجعتش؟ لا ما تخافيش عليا، راه اللي كيغش ما تيغش غير راسه. غشاش في الدلالة. شارك في هذه الحلقة رشيد الحراق، ماريا صادق، محمد الرزين، عبد الكبير الجقنة، إكرام، حسن مكياس، علي الفتيحي، ومحمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقة أحمد جوهري. أش هادشي كنسمع؟ أش هادشي كنسمع؟ بركة مصدع، فين وصلتوا فين؟ لا لا لا، هذه ماشي خدمة، هذه ماشي خدمة. السلعة ديال مالها راه مطلوبة وانتم عاطينها لتضيع الوقت، هذه راه ماشي خدمة عباد الله. صبحنا على الله، الله يخرجها الطرح بسلام. الشغل ما بقاش عندكم كيف كان، زعما لازم ما نحط قدامكم اللي يراقبكم. اش هذا الشيء عندكم؟ اش هذا الزرابي؟ اش هذا الخدمة؟ هادشي كله مغشوش. لا لا لا لا، هذا ماشي شغل، هذا ماشي شغل، هذا ماشي شغل. العسول اللي كيجيب هي اللي مغشوشة. يدبر المخو على هو ما عارف شيء، هو اللي تابع برخوص وانا مالي. انا مالي شحال من طريحة قلتي؟ 12 المعلم. صافي بارك عليه، ما باقيش يشوف مني بوفة وحدة حتى يتفاهم معنا. اليوم الشغل بحقه مزاح. هذا راه خطنا شي بيات المعلم. بيات علال سير للكراج، راني فصلت البارح تما شي جلد، ايه راه فوق 18 البي عندنا تما، وهاد غير جيبهم ها وقسموهم بعضياتكم. واخا المعلم واخا. ما خص والو حتى حاجه المعلم. هذاك الطراج الجديد ما ظهرش اليوم المعلم. ايه راه تلاقيته في السوق، اعتذر لي اليوم، قال لك ولدو مريض. ايوا الله يعاونكم هاد الساعه. شوف لا تاك لا تاك لا تاك، المهم الزربه الزربه. المهم عندي شوف، المهم عندي العيب ما يبانش، ها شويه ديال الفهمه ودقني دقني. ولا عليك المعلم، ودوزوا بخير هاد الساعه، دابا نسيب لكم شي برادات. كلامي انا قلت لك وراني نبهتك من قبل. واش عارف السي فؤاد الخساره الكبيره اللي تلحق بيها؟ انا ما عندي ما نعمل لك. اللي عليا راني قلت له. الغلط ماشي ديالي. وديال من؟ طاشرون عبد الكريم. غريب. شنو اللي غريب سي فؤاد؟ هو كيحملك المسؤوليه وانت كتحملو المسؤوليه. والحقيقه هي الحقيقه. نعم الصراحه مزيانه. انت صاحب هذه العماره وانت اللي بنيتيها وصرفتي عليها السنتيم وخا. ولكني انا ماشي معلم في البني. انا كنت كنحاول نقتصد على راسي بحال جميع الناس وهو كان كينصحني وكيرشدني. على كل حال انا خارج من هذا المشروع. ما يمكنش نسحب منه بهذه السهوله وبهذه البساطه وانت المهندس اللي وضع له البلان. التصميمات ديالي سليمه 100%. يمكن لك تستدعي اختصاصيين. الغشية تاع عبد الجليل عندك في الإقامة، في الحديد، في السيما، في جميع المواد الأخرى. ولكني بصفتك مهندس على بال ممكن تساعدنا بشي حل، بشي فكرة، يعني عملية إنقاذ مثلا. كطلب المستحيل. الحل الوحيد هو العمارة كلها تنزل الأرض وتبنى من جديد. لا ما يمكنش يا سياس. الله يهديك أسي المهندس، ما عنديش فين نتحمل هاد الخسارات. شي بزاف هادشي. وارواح الناس تاع عبد الجليل. لا اسمحني الله يخليك، راك بالغتي شويه، بالغتي بلا قياس. العماره ماشي حتى لهاد الدرجه. انت تعرف، اسمح لي نودعك هاد الساعه، راني تعطلت على عملي. على كل حال شوف الله يخليك، مازال عندنا الوقت للمذاكره في الموضوع. فكر معايا الله يجازيك بخير. لازم ما تجبر لي شي حل، ورانيها قد فمي قد دراعي، وتعابك نعوضها لك مضوبلة وما تكون لي غير على خاطرك. الله يهنيك هاد الساعة. تفضل مع السلامة. يمكن ندوز لعندك غدا إن شاء الله. المكتب ديالي راه نإشارتك. مصيبة هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك أبا، الطبيب مال عليك القلق والعصبية. شكون هناك؟ عبد الجليل ماشي دري كيرضى صبعو، راه بعقلو هو مول الرأي والتفكير. ماشت لك ما عقل عنده. العقل اللي ما يقولش مولاه الطريق الخير ويبعدو من كل انحراف ماشي عقل. عاود ثاني يا الوالي، الواحد لازم ما خصو يتأكد. سبحان الله، كتعرف عشاق الدعايات اللي الغاية عندهم هي يشيعوا الباطل على الناس ويكتبوا عليهم. ولا إني احتار ماد ما تكون بلا نار. المهم انت وليدي شنو عامل في شغلك؟ اللهم لك الحمد، الامور غاديه عاديه وما خصني خير. امك الله يرحمها كان دائما انت تقول لي حمادي بعقلو ما نخافش عليه، اللي كيعزم يعمل شي حاجه حتى كيدرسها مليح من جميع الجوانب. عبد الجليل مهور وطايش والدنيا تلبالو عقلو. التجاره هي هذيك الوليد اللي فرط فيها كرط، محتاجه باستمرار الحزم والجري. راني تاجر وتاجر ناجح ولله الحمد، وكان عارف شنو هو المطلوب في هذه المهنه. اجي يا امي نوريك دار خوالي. معلوم لا خطيك الوليد، منك تعلمنا واستفدنا، وفضل الله وتوجيهك ناجحين في هذه الحياه. لكن بصراحه خاك مطيروا لي. هضر معاه صرحوا جوج المرات في هذا الاسبوع. وقت ما مشيت لعندو للدار كان جبرو مسافر. واش هو فعلا مسافر او كيتخبى مني؟ حاشا الله، وكيفاش حتى يتخبى منك انت الوليد؟ ما نعرف قلبي ما مطمئنش عليه والسلام. ربما مجرد شكوك. شفتك كدافع عليه. على انت غشيم فخاك عبد الجليل. لا ما غشيم والو، ولكن الحماق ما كيبقاش دايما. اشحال منهم كبروا ولا كبر لهم عقل. هناك الله الوالد، ارتاح مع راسك، وانا اليوم نخلط عليه وما نتهنى حتى يجي لهنا رجلي برجليه. لا لا لا لا لا لا لا ما نبغيكش ابدا تجبد معاه الموضوع. خليك انت بعيد. ما فرسك والو، ولما نكون انا راسي الراسو غادي نصارحو. انت من الاحسن بقى مع خاك في التقار. عندك الصح، انا نيت نفضل نبقى بعيد من التدخلات في شؤون الخاصه. كتعرف عبد الجليل من نهار ولا حاس بالمسؤوليه ما بقى كيقبل ملاحظات من حد، حتى منك انت ابو. كتعاود لي نفس كلامي. الله يهديكم اولاد اليوم. كتاخذوا افكارنا وكتزوقوها باسلوبكم الجديد باش تسموا انتم اصحاب العقل والمعرفه، وحنا زعما السكه القديمه. لا ابدا، الاصل دائما كيبقى هو الاصل، وعمر العين ما تعلى على الحاجب الوليد. الله يرضى عليك يا وليدي. اسمع يا سعاد، انا هنا في المكتب، ما نبغيش اللي يصدعني، مشغول هاد الساعه. واخا المعلم. الله يرضى عليك، حتى التليفونات من غير الا كان شي واحد مهم. واخا بالحق طول فيك اخاك حمادي. وقتاش؟ هذه ساعة. ما قالك شي علاش بغاني؟ لا ما قاليش. طيب واسيري بحالك الله يعاونك. سبعة عندك 13,000 30,000 75,000 شي خصو يدخل البنك 129,000 في المجموع. صافي هائل هائل. الو سلمى ياك لاباس؟ كيفاش قلتي؟ ايه الوليد ديالي هو دابا في الدار. سمع سلمى الله يخليك انت قومي بالواجب حتى يمشي على خاطره. ايه ما فيها باس تعاونيني حتى بشويه ديال الكذوب الله يسمح لنا من حق الوالدين. ايه ايه قلت لك قولي له سافرت. المهم انت تصرفي على راكي تبارك الله ما نخافش عليك. ايه وراكي عارفاني راني غارق غارق غارق حتى الودنية. ايه مع السلامة. 30,000 75,000 لا. مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات الإذاعية المغربية. سعاد ما بقيش دوزي لي شي تليفون مع من المكان كتسمعي ولا لا؟ عمي الحاج واش نقدر نفهم كلامك انني انا المسؤولة؟ سألي نفسك واش انت ماشي مراته وشريكة حياته وام ولاده؟ اسمح لي نقول لك سيدي واحد الحاجة ربما كتنساوها وقت ما تعرض زوجي لدعاية باطلة او دعاية باطلة. الرجل الناجح في الحياة كيكون دائما معرض لتقولات اما من طرف الحساد او الخصوم او الاعداء. اذن انا با اما واحد من الحساد او من الخصوم والاعداء. لا ما تقولش عليك انت حاشا معاذ الله. ولكن ما تنسيش انني ربيت عبد الجليل وكان عارفه مليح. كتعرفوا طبعا طموح هم الواحد في الحياة يحقق النجاح اكبر نجاح وهذا الشيء خصك تفتخر به. كيظهر لي عمرنا ما غادي نتفاهموا. نقبل منك كل شيء الا تتهم زوجي تهم باطله لمجرد ان بعض الوشات طلقوا عليه دعايه. راك باه يا حصر عاد. الخوف على مصيره هو الدافع. خايف عليه من الهاويه وطلبت منك تساعديني ماشي تشجعيه. نساعدك عليه باش نطلب من زوجي يحد من طموحه ويعطيها للبطاله والضياع. كتحرفي كلامي قلت لك عمرنا ما نتفاهموا مع الاسف. تبقي على خير. اعطيني حجه وحده على كلامك. عبد الجليل عمره ما ارتكب خطا او خلاف امره ادنى حجة تضره. اعماله متقون يا محبوك هادشي اللي فهمت من كلامك ياك. وهادي مزية بل عبقرية. ليش شفتك معجبة به؟ طبعا ماشي راه زوجي. راه نبهتك راكي بصراحة كتحفري له قبر ما عنده قرار. انا بسم الله عليا لا لا لزتي فيه بلا قياس. الله يخليك حتى يجي ولدك وتفهم معه. الغشاش عمره ما ينجح ولا يفلح. الله يهديك اسلوه ما تكوني سيئه الظن ساعه الله ربما كانت مزوبه. اسمح لي نقول لك الا كان غير على ديك مرات خاك عبد الجليل ماشي مصوابه. انا شخصيا ما متفقش معك. ديما انت كتدافع عليها وعلى حق مزيان. سلمت عليا بواحد البروده. اش خبارك انت لاباس سافا؟ اش خبار مولا دارك لي زونفون سافا tu vas bien؟ الله يهنيك راني مزروبه شويه لازم تزورينا. اوغوار. وكنت حتى انت تجاوبيها. انا لاباس عليا ربي خليك اختي. ربي لا ما سلميلي على سيدي عبد الجليل وبوس عليا الدراري دوزي بخير. ايوا وانتها عطيها اخوك لما والسلام. كنحس بها مغياره. مغياره بحالاش؟ ومحسده. يظهر انك متحامل عليها بزاف. هذا يمكن شي حساب قديم بيناتكم. لا انا ما بيني وبينها والو. الله يستر مريضه بالفشر ما تهنى على رجلها حتى تغرقوا. ما كاين غير جيب شري لي هادي وبغيت هذا غمضت له العوينات وغاديه دافعه الهويه. اودي مسكين عبد الجليل ابقى فيا اليوم والله الا ابقى فيا. مالو اش قالوا اليوم؟ لا والو. مالك وليتي كتخبي عليا ولا اش قال لك عقلك؟ كندم ونحكي لك على شي سر دغيا ما كتعملي له البوق وتفضحي العائله كلها والبادي والعادي. انا اليوم في هذا الزمان اعملها غير مزيانه، راه حتى حاجه ما كتخبى. عندك الحق، مشيت ناخذ شي فلوس من عند الحاج عثمان مول البازار على شي سلعه دفعتها له، وانا نتلقى خي عبد الجليل. ما تقلقش الحاج، كل شيء يتصلح. ما بقى لي وجه، فين مازال نجبر شي كليان بحال دوك الالمان؟ حتى الزرابي ديالي ردوهم لي، فقدوا ثقتهم في سلعتي كلها. حنا دابا في موسم الصيف، ودابا تشوف السواح هنايا كثار، خصهم غير ما يشريو. اه نحلقوا عليهم شي شويه ديال الصباغه، وهذا انت راه سلعه معتبره واخا داكشي، ويدوز كلشي بخير وعلى خير، ونضربوا يدينا مليح. وهز عليا سلعتك الله يرحم باباك وصومني، لا باقيش تقرب لساحتي. نجريو على السواح اللي كنا كناكلوا معاهم طرف ديال الخبز بسلعه مفلسه ضربها الله، ونقولوا الكساد في الدنيا سلعتنا راها بوجهنا وجه البلاد. وبحالك وبحال امثالك السي عبد الجليل هما سبب هذا المصايب كلها. نهشيت الله يديك الشيطان، ما تجربش في الهضره الله يخليك، وخلينا نفكوا هذا المشكل غير بهدوء وبلاتي يا حسن. والله ما بعدتي مني حتى نضرب لك الطرف السوق كله في البلاد كلها، ومتحسب على الدمه. هذه سلعه تشرفنا، هذه سلعه نفتخروا بها. الحاج الله يديك، شوف السواح راه غشام الله يديك. غشام انت اللي غشيم سيدي، واللي علمتي له على غدر ما باقيش يطوف بصحتك. اش تقول الله، اش بيني وبينك حتى تسبب لي فات الشخشيخه وتطيح لي بقيمتي وتفسد لي السمعه ديال البازار ديالي. فهمني وكان الحاج، وغير بشويه الله يهديك بلا غواص راه الناس كيسمعونا الله يهديك. السلعه ديالك اسيدي. اش من سلعه؟ الله يخليها سلعه. جميع داك الكوماند البوفات اللي طلبت منك توجد ليك. اي مالو كان علاه ماشي قلتي لي سيفتي لالمانيا؟ ارجع كله حيت مغشوش، الجلد مغشوش، الخدمه مغشوشه، الصباغه مغشوشه. شنو كتقول؟ واش كتظن ان دوك الناس اللي كانت عاملوا معاهم كوانب ما كيعرفوا والو؟ ارا ولي هذاك دوك الكرتونات لهنا. قال معلم جرهم لهنا. افتح السلعه غير وصلت وبانت عوارها. شوف اللوان كيف ولات باهته، الخياطه عوجه، البصاله مكفسه. انا عملت فيك الثقه وخليت الناس المعقولين اللي كنت كنتصارف معاهم واللي خدمتهم عمرها ما ترفضات، وبقيتي عليا بتلحليح حتى نط كنعطيك الكوماند كله. ساعه خرجتي عليا وخرجتي على راسك بحالك اللي كيخرجوا على اقتصاد البلاد وسمعه البلاد. هز عليا سلعتك واحمد الله اللي ما قدمتك شيء للمحكمه. امالكم ياك لاباس خي عبد الجليل؟ ياك لاباس خواتكم كيتسبع ملايين ولا لا؟ لا لا والو، غير شي سوء تفاهم بسيط بيناتنا والسلام. جابك الله سي حمادي، راه انت اللي هتفصل بيناتنا. راه صدق رسول الله، من غشانا فليس منا. ايوا باش انتهت هاد المصيبه رد له السلعه. ملايين صحيحه فاش ضاح، وبلا السمعه والفضيحه، ولاو التجار والصنايعيه ما كيسميوه في السوق غير بالغشاش. هذا هو الغشاش في الدلاله، الله يهديه. ما خصو الله من شيء، الفلوس ماشي هما كل شيء في الحياه. ايه طمع طاعون بصراحه. عبد الجليل خاي الا ما رجعش الطريق، وتاب الله نهايته ما غاديش تكون مزيانه. امراته هي السبب، الخير مرا والشر مرا. يا كان ديما كنباك باش تحضي راسك، ما يغركش الربح الكثير، راه فلوس الحرام كيحرقوا صحابهم. وعليها انا احمق؟ انا اسعد لحظه عندي لما نوضع راسي على المخده في الليل ونحس بضمير مرتاح، ما خايف ما مزوع. ايوا وانا نوض خلاص من بركه من تبرقيق وجدي لينا العشاء. مازال الحال، بالحق عندك الحق، هذا الجهد. تفضل السلعه. وجاه ما باعها لي ولو بنص الثمن، خساره هذه، خطيه كبيره هذه. وليتي هذه الايام غير كترون في الحياه بلا تفكير. اللي قالك على شي مشروع كتنزل عليه بحال الردم، واخا ما يكون عندك عليه لا معلومات ولا تجارب. لا عندي تجارب وعندي المعلومات وعارف اش كنعمل. الله يسمح لنا وخلاص وتجاوز علينا. اسيدي بشويه علينا، بغينا نعرفوا شويه ديال هنا وراحه البال. وما قلتي لا اشنو خصك؟ اللي تجي على عام تجي على عامين او اربع سنين، قبل طريق وحده، اما كون سمسار او طاشرون او في الصنعه. اما هاد سبع صنايع ورد قضايع ما غادي تفيدك بوالو. هذه عندك فيها الحق، علاش لا؟ ايه تمام. نقلب على شي بيعه وشريه تكون ممتازه، شي مشروع يكون هائل، ونبيع كل شيء ونبدا من جديد. انا في نظري تخمم مليح واستشر مع الناس ومع باك بالخصوص. مرحبا بكم في قناه المحبين المسلسلات الاذاعيه المغربيه. مرحبا الوليدي حشوم عملت معاه بزاف ديال الخير. على كل حال ما نعرفش كيفاش غادي نعتذر له. خلاص باك هذاك وما يحافيكش، المهم سير لعنده. قل لي شنو عملتي في ديك العماره؟ عفاك عفاك راني مقلق وبعصب مع راسي. لا تفكريني جات ساعات مش حاجه. فين غادي؟ غادي لعند الوليد. صبر صبر السجله بيتي ونمشي معك. لا لا لا احسن بقيتي بحال كدايا. ما كاينلاش تمشي معايا، ما كاينلاش يحسبوا وجودك معنا. انا وجودي ولا كيضيق باباك سيدي دابا؟ لا ما فهمتينيش، ربما وجودك انت ما غاديش يخليه يصرحني باللي في قلبه، يعني من باب الاحراج وخلاص. وافهميني. طيب طيب المهم خرجوا بشي فائدة. راني ما خليت فين قلبت عليه، لا في المكتب ولا في الدار. ياك لاباس هذيك العمارة اللي على بالك. ياك ما عملش بكلامي. نزلت الأرض وعنده الزهر كيشق الحجر اللي ما كان فيها حد. سمعت باع فيها خير الله ديور. ايه ودابا يوجد راسه الأكبر خسارة ولا مشى حتى بدا البحث. كالله في عونه. الله الله الله الله الله الله مصيبة هذه ما يقدرش الوالد يتحملها مسكين. هوري هوري ولا عماسير وخليه. الناس قيسهم الله تعالى الفلوس وغير مدرمين في الحياة بلا تفكير بلا تخطيط بلا ضامير. بسم الله الرحمن الرحيم. الضرب شات وجات. شكون اللي مكان جاي في هذا الليل؟ ياك ما الوالد مسكين زاد عليه الحال. خليت اليوم في حاله يرتلها. سير سير ارتاح الله يسمعنا خير. الوليد حال السلامه. ها مالك ياك لاباس؟ لعط الله هو هذا اللي ما قتلوش الاولاد عمره ما يموت. ياك ما عبد الجليل. شكون وشكون من غيره؟ راهم داوه من قلب الدار عندي، مشى لبحثوا للسنطاق. عملها غير مزيانه وليدي في هذا الزمان. ارتاح أبا ارتاح وبلا طوعن. الكتاب ما من نهرب. نتبعوا طريق الشيطان ونقولوا لهم كتاب الله. لا وليدي، وما ربك بظلام للعبيد. بنادم هو السبب للبلاء، هو سبب المصايب. اما طريق الله باينه واضحه. البس البس جلابتك ودز معايا. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد دقيقه الوليد. الله يسمح لنا من تعبك وشقك. موعدكم غدا مع حلقة أخرى من هذه السلسلة الحياة والناس.